أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد، فنستكمله لقاء ثناء بعض الله تبارك وتعالى مع سورة الفاتحة. وقد تكلمنا في إيجاز عن قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ويأتي الكلام على خاتمة السورة المباركة، الدعاء اللازم الذي لا يستغني عنه أحد، طاعة البداية إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر الله تبارك وتعالى فرق وطوائف، وعلمنا ربنا جل وعلا أن السلف للانضمام إلى طائفة من هذه الطوائف واجتناب بقية الطوائف. الطوائف كثيرة، أصول الطوائف والفرق في سورة الفاتحة، فإن الطوائف والفرق إما منعم عليه وإما مغضوب عليه وإما ضال. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين أنعم الله عليهم. الذين أنعم الله عليهم أتباع الرسل، المغضوب عليهم أهل الهوى، عرفوا الحق واتبعوا أهواءهم فانحرفوا عن اتباع الحق، فساد ما بينهم. أما أهل الضلال فإنهم عبروا الله تبارك وتعالى بلا علم، صاروا بلا علم، صاروا بالجهالة، وكلا الطريقين لا يوصل إلى الله، لا يوصل إلى الله إلا العلم والعمل. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم الامر غايه البيان، روى الامام احمد والترمذي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المغضوب عليهم اليهود وان الضالين النصارى. إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم: كل منهما مغضوب عليه وطالب، إلا أن الغضب أليق باليهود والضلال أليق بالنصارى. اليهود كثر فيهم الأنبياء وكثر فيهم العلم، وكان الانحراف على علم، ونصور ذلك بما جاء في السياق في في سبب الإسلام أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها. صفية بنت حيي إحدى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من اليهود من أهل المدينة. أبوها زعيم من زعماء يهود المدينة وكبير عالم كبير من أحبابه حيي بن أخطب، وعمها ياسر بن أخطب أيضا من علماء اليهود. تحكي رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة توفد عليه اليهود. طبعا ده موضوع طويل مش عاوز نفتح فيه. اليهود كانوا يهاجروا إلى المدينة من الشام واليمن والعراق من أي مكان إلى يثرب. يثرب اسم المدينة. لما هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال اختصارا المدينة. جماعة اليوم على عزو الله المنافقين كانوا دائما يحبوا من يسمى المدينة ايه؟ الاسم اللي أبدى الرسول صلى الله عليه وسلم يا خرجوا مؤنسين فما عادوا إلا مع غروب الشمس. خرجوا مؤنسين المخلصين يعني ساعة الفجر قبل الفجر من النهار، والوقت لسه مخلص يعني في بقية من ظلام الليل مع بداية غياب النهار. خرجوا قبل الفجر رجعوا ساعة المغرب. قالت رضي الله تعالى: وسمعت عمي ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ يقول: نعم والله. هو يعني ايه؟ قالوا معه وسألوه، عندهم مسألة يعرفوها ويشوفوا الجواب صح ولا غلط صح، وعندهم علامات في ملامحه صلى الله عليه وسلم يفحصوها اللي هو صح، وعندهم حاجة اسمها خاتم النبوة علامة في كتفه صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في الكتب يعينوها اللي هو صح. فهو بيقول له: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: تعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فماذا في نفسك منه الآن؟ نوى عليه؟ قال: عداوته والله ما حييت. الكفر بعد ايه؟ بعد العلم والبيان واليقين، ده يقين. فأخوه كان مرمي، عارفين دايما الكتاب في ايه؟ يعني الأخ في وراء منه أخ، دايما في واحد كده يعني ماشي ايه ماشي وراء عشان ما يكسرش كلمة. فبيقول: فماذا في نفسك؟ يقول له مثلا ايه تتبعه؟ قال: عداوته والله ما خيرت. وظل على عداوته. اللي سمع الخبر مين؟ صفية رضي الله تعالى عنها. فاستمرت في تفكيرها حتى كانت المعركة وقتل أبوها وزوجها وكان مكانه، وصارت من ضمن السبائل يعني الأسرى. فكانت من نصيب أحد الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين. فأشار بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة بنت زعيم اليهود ولا تصلح إلا لك يا رسول الله، يعني تكون من نصيبك ما تكونش من نصيب أحد الجنود. فكانت من نصيبه فعرض عليها الإسلام فأسلمت على الفور رضي الله تعالى عنه. اليهود لم يروا لأنهم مغضوب عليهم بسبب العلم. لذلك قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم: من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه من النصارى. لذلك لا يفرح احدنا بكثره الحفظ ولا بسهوله التحصيل ولا بكثره التلقي من العلماء ولا بكثره العلم والالقاء. لماذا؟ لان هذا مضمون بشيء مضمون بالعمل. انما يصب احدنا ويسجد شكرا لله تبارك وتعالى على العمل بالعلم القليل. اما احدنا يؤتى علما قليلا فيعمل به، ده بقى ايه؟ اما الذين انعم الله عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. قال اهل العلم: من علم وعمل فهو من الذين انعم الله عليهم. وان قل العلم وقل العمل اصبح شرك، اصبح من اتباع الانبياء. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا منهم. ومن علم ولم يعمل سلك طريق المغضوب عليه ولا يخلو له. المسألة مش مسألة حفظ، احنا بيحصل عندنا يعني حاجات حلوة جدا جدا كثيرا ما تعول وتعول، كما الولد يخذ القرآن نص القرآن تتبع القرآن كل القرآن يخذ بيته يطلع ستر الله. دي يا جماعة مسائل ليست غايات، الغاية ايه؟ حفظ ربع القرآن. أين أخلاق القرآن؟ أين الوقوف عند الحدود؟ أين الاعتمار بأوامر القرآن؟ ده الغرض. وبعدين أنا عايز أي حد عنده أولاد وحفظهم ضعيف ومتعسرين في حفظ القرآن الكريم، دي خطوات. يكون واحد مخلف 10 من الأولاد والبنات، عادة ما مفهومش اثنين في خطوة بعض، يعني في الغالب ما تلاقيش واحد مخلف 10 خطوات، 10 مستويات في التحصيل. نادرا لما تلاقيهم 8 مستويات ولا 5 مستويات، يعني تلاقي اثنين زي بعض في التحصيل والحفظ زي بعض، انما عادة تلاقي كل واحد مختلف عن الثاني. والعلماء رحمه الله تعالى عليهم علمونا ان الثواب على قدر ماذا؟ الثواب على قدر سرعه الحفظ ولا قوه البدانه؟ الثواب على قدر المشقه. يعني ايه؟ يعني الوقت لما اجي احفظ القران، افترض الوقت قدامنا ان شاء الله 15 بيحفظ القران بتاعنا، قول والله علشان تبقى صعب مره واثنين وثلاثه وهحفظ عشان تيجي تسمع، قال انا هحفظ وانا مصحح له، يقول والله مره واثنين وثلاثه حفظ من المره الثانيه والمره الثالثه قالها كده عشان خاطر سمع سمع ولا غلط. الثاني يكذب اخوه ولا ابن عمه ولا جاره، يلا قول والله عشان تبقى صعب مرة واثنين وثلاثة، قم بقى وتعالى اسمع، راح بقى نص ساعة قرأهم 10 مرات وجيت سمع 5 آيات غلط فيهم 10 غلطات، لا هم قرأهم كمان، قرأهم 5 مرات وتعالى، قرأهم 5 مرات وجيت سمع غلط 4 غلطات، روح كمان قرأهم، راح كمان قرأهم 10 مرات وجيه يسمع الخمس آيات وغلط فيهم 3 غلطات، فين وفين؟ اللي ثوابه أكثر من هو، اللي الصحيفة بتاعه فيها حسنة يحنى حسب الإدارة والجمعية والمجمع والنشاط، اللي هياخد الجائزة مين؟ انما اهلي قصه ثانيه بقى، لما نيجي هناك في ذلك المقام اللي ثوابه اكثر مين؟ اللي تعب الثواب على قد ما شاء الله. وانا نصحت كثير الناس اللي بيحفظوا، يا جماعه اجعلوا درجات للسلوكيات والاخلاق، اجعلوا درجات وجوائز، جوائز قريبه جدا جدا للأخلاق. دي يا ريت يبقى في جائزة لكيفية التعامل مع المصحف الشريف. يعني إيه؟ يعني اللي بأخذ كده إن هو يحط للاستمرار المصحف بتاعه شيء أو كده، ده تأدب مع القرآن الكريم، ده محتاج جائزة. الواد إن شاء الله حفظ 3/4 القرآن. إيه إيه؟ لما ايه؟ يقوم يشرب يقوم ناطق المصحف جنب الكلام، جنب الكلام تلاقيها مش طيب، تلاقيها راجل ما شاء الله وقاعد يقرا القران، وبعدين المؤذن قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، قام حطه جنب الكلام وقال لما انبى المصحف فين؟ جنب غيره. مساله مساله حفظ، مساله مساله عمل. يبقى نسأل الله السلامة والعافية، علم وحفظ وذكاء وطاعة تخطيط ودعوة وخطاب وأتباع، ما كانش في عمل يقول إيه لو ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن نسأل الله أن يجلبنا إياه كل يوم مرة، كل صلاة مرة، كل ركعة مرة، نسأل الله جل وعلا.